عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك، يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ مصرنا واحفظ بلدنا واحفظ جيشنا واحفظ أمننا وأعزنا والنفس تسبع في السنا فترى والروح تسمو توبة وضرا وتحن كل جوارح لضياء عجبا لمن ضل الطريق إلى الهدى عجبا لعبد أغلقت عيناه عجبا لقوم ينكرون وجوده سبحانه غمر الوجود سناه هلا رأوا آياته وتفكروا في أرضه وسماه قلبي يطيب إذا نطقت وتذوب نفسي تشتهي لقيها ألق الحروف على الفؤاد يهزه هز المحب إذا الحبيب دعا الله تجري باللسان حروفها فتشع نورا في المدى وصلاة ألف تشق الكون في إشراقها وتفيض طرحا في الورى مسرا لام تعم الدهر من نفحات وتبث في قلب الجماد حياة لام تمس الخلق من أسرارها وسل الوجود من الذي يرعى والهاء لحن من نشيد يشفي العليل إذا الطبيب عصاه الله تطلق في البرايا خفقة فتمكن المظلوم من شكوى. الله الله الله الله تطلق في الحنايا سرها فتخفف المحزون من بلوى. سيدي يا رسول الله محمد زينة الدنيا وبهجتها فاضت على الناس فاضت على الناس والدنيا عطاياه. محمد رحمة الرحمن نفحته. محمد كم حلا في اللفظ معنا. المجتبى المصطفى المجتبى المصطفى المجتبى المحمود سيرته. حبيب ربك يهوانا ونهواه. نور الوجود نور الوجود وفي العهود سنا لولاه ما ازدانت الأكوان لولاه. صلى الإله على الهادي وعترته.